أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثا وصلنا بليل ثالثا بليل ثالثا ما تربحنا أحسنتم باعتبار أن الأصل وضع هذه تسمع على رأسه أنا علامة عندي يعني من يضع على رأسه يطلع يعني فالوقت يعني منتهي يعني. وثالثا أن من المنتمع أن من المنتمع تحقق أكثر من جنس واحد لا جنس واقعا أنا بعض الأحيان ما انتهت الوقت ولكن الآخر يلغز على أكثر من الوقت انتهى يعني نعم الإخوة إلى الآن ما كان منتهتين ها هو لا دائما ينتهي الوقت يخلي هذه على رأسه. وثالثا أن من الممتنع هو تحقق أكثر من جنس واحد أنا أنجح مع الأصل المزاح المؤمن وعبادة إن شاء الله دليل تحقق أكثر من جنس واحد في مرتبة واحدة في ماهية نوعية واحدة في هذا الأمر الثالث الإخوة إن شاء الله بعد اتضح له المطلب لأن هذا البحث احنا نحتاج اليه ان شاء الله في نبحث الفصل السادس في بعض ما يرجع الى الفصل. في الامر الثالث تحقق لنا ما يلي. اولا في الامر الثالث اولا انه لا يعقل ان يوجد عندنا اكثر من جنس واحد قريب ومن فصل واحد قريب في ماهية نوعية واحدة. يعني الإنسان لا يمكن أن يوجد فيه أكثر من جنس واحد وأكثر من فصل واحد للبرهان الذي أقمناه في محله. ولكن هذا لا يتناسى عن أن يكون له أجناس متعددة ولكن بعضها في طول البعض الآخر. له فصولا متعددة ولكن بعضها في طول البعض آخر. يعني أنت إذا جئت إلى الحيوان إلى الإنسان تجد له فصولا متعددة. الفصل الأول ما هو؟ الجوهر. الجنس الأول ما هو؟ الجوهر. الجنس الثاني ما هو؟ الجسم. الجنس الثالث ما هو؟ الجسم الناني. الجنس الرابع ما هو؟ الحيوان وهو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. إذن هذه الأجناس متعددة للإنسان ولكن بعضها في عرض البعض الآخر أم بعضها في طول البعض الآخر. بعضها في طول البعض الآخر وكذلك في الفصول فإنه يوجد عندنا فصل واحد وهو الناطق ولكنه إذا جئنا إلى الفصول الطولية نجد أنه يوجد عندنا ماذا؟ فصول متعددة. عندنا الناطق فصل. عندنا الحساس المتحرك بالإرادة فصل. عندنا النمو فصل. عندنا الأبعاد الثلاثة فصل. هذه فصول ولكنها فصول مترتبة بعضها على البعض الآخر. يعني بعضها في طول بعض آخر. ومن هنا اتضح لنا ثالثا. هذه كلها في هذا الأمر الثالث. اتضح لنا ثالثا اننا عندما نقول ان الجزء المختص او الجزء المشترك تارة يؤخذ لا بشرط واخرى يؤخذ بشرط لا المراد ما هو انه ليس هذا اعتبار عقلي محض من قبيل اعتبار ماذا ان الانسان له خمسة رؤوس لا ليس له كذلك بل هذه الماهية عندما تكون نوعا لما فوقها فهي ماذا؟ النوع ماهية مقسلة تامة. والماهية المقسلة التامة هل تحمل على غيرها؟ هل يحمل الغير عليها؟ لا توجد بينهما أي لا يوجد أي حمل وهذا هو معنى أنها بشرط لا من الحمل. إذن لماذا صارت الماهية بشرط لا من الحمل لا يحمل عليها غيرها ولا تحمل على غيرها؟ لأنها ماهية نوعية تامة ومحصلة في الذهن. فإذا صارت الماهية النوعية محصلة في الذهن إذا لا معنى لأن يحمل عليها غيرها أو هي تحمل على غيرها. نعم إذا نظر إليها بما هي جنس لما تحتها تكون ماذا؟ تكون ماهية نوعية، ماهية ناقصة غير محصلة. فإذا كانت ماهية ناقصة غير محصلة تحتاج إلى التفصيل إلى ماذا؟ إلى الفاصل. فالذي يفصلها نوعا تاما، وعند ذلك تجد بأنه الفاصل يحمل عليها وهي تحمل على الفاصل، وكلاهما يحمل على النوع، ولكن كلاهما أحدهما يحمل على الآخر، يعني الجنس الفاصل هل هو حمل أولي أو حمل شائع، هذا خلاف بين السيد العلامة وبين المشهور من الفكماء والمناطق. إلا أنه في النتيجة بهذا النحو من اعتبار الماهية، يعني اعتبار الماهية لا بشرط، نجد أن الماهية تكون قابلة للحمل على الجزء الآخر وهما قابلان للحمل على النوع. ولكن انتبهوا لهذه النقطة الرابعة وهي المهمة، أن هذه الأجناس والفصول جميعا موجودة بوجود واحد أو موجودة بوجودات متعددة، موجودة بوجود واحد وهو وجود جيد وهو وجود الإنسان. نعم عندنا أجناس متعددة، عندنا فصول متعددة، ولكن هذه الأجناس والفصول مأخوذة بنحو الإبهام وبنحو التحصن. أين منهم؟ بالنسبة إلى النوع الأخير مأخوذة بنحو التحصن، فهذا ما تتحد مع الفصل الأخير. إذا كانت هذه الأجناس والفصول مأخوذة بنحو التحصن، بعد يمكن أن تتحد مع الفصل الأخير وهو الناطق. المتفصل يمكن أن يتفصل ثانية، وظيفة الناطق ما هي؟ التحصيل. طب هذه مأخوذة على نحو التحصيل وعلى نحو الإبهام، على نحو الإبهام، وإلا لو كانت مأخوذة على نحو التحصيل فإنه لا يعقل أن تتحد ماذا؟ مع محصل آخر. إذن هذه جميعا موجودة بوجود واحد، هذا الوجود الواحد ما هو؟ الفصل الأخير وهو الناطق وهو الفصل وهو الصورة. هذه النقطة الرابعة تحتاج إلى توضيح أكثر، سيأتي إن شاء الله في الفصل التابع. قال وثالثا أن من الممتنع تحقق أكثر من جنس واحد في مرتبة واحدة، هذه في مرتبة واحدة متعلقها محذوف، في ماهية نوعية واحدة هذه متعلقة بتحقق، يعني من أن من الممتنع تحقق أكثر من جنس واحد في ماهية نوعية واحدة، وكذلك وكذا تحقق أكثر من فصل واحد في مرتبة واحدة في ماهية نوعية واحدة، أيضا في ماهية نوعية واحدة متعلق ماذا؟ بتحقق. لماذا؟ باستلزامه كون الواحد بعينه كثيرا وهو محال للبرهان الذي أشرنا إليه. ورابعا، هذا الأمر الرابع بعد سبق من الأبحاث السابقة، ورابعا أن الجنس والمادة متحدان ذاتا ومختلفان اعتباران. فاتفق هنا أن المراد من الاتحاد اتحاد بين ماذا؟ بين الجنس والمادة الذهنية، أن الجنس والمادة الخارجية الذهنية، لأن الاتحاد يعقل بين أمرين ذهنيين ولا يعقل بين أمرين بين أحدهما خارجي والآخر ذهني. دليل اتحاد بين أمر ذهني وخارجي، لا، البحث في الجنس الذي هو أمر ذهني والمادة هي مادة خارجية لذهنية، نقول لا يمكن أن تكون خارجية. لماذا؟ لأن الاتحاد بين أمر ذهني وخارجي غير معقول. أن الجنس والمادة متحدان ذاتا يعني ماهية واحدة، قلنا فيما سبق أن الماهية ماهية واحدة، ولكن واحدة مأخوذة بشرط لا، والأخرى مأخوذة بشرط شرط، واحدة مأخوذة بشرط الإبهام، واحدة مأخوذة بشرط التحصن. أن الجنس والمادة متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا، وأكد مرة أخرى هذا الاعتبار مو اعتبار محض عقلي، لأن الجنس المأخوذ لا بشرط يعني مأخوذ ماذا؟ ماهية ناقصة، يعني مأخوذ بما هو جنس لما تحته من الأنواع، وعندما يكون بشرط لا يكون ماذا؟ يعني مأخوذا بما هو نوع فوقه جنس. أن الجنس والمادة متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا. فالمادة مراد من المادة والجنس يعني الجزء المشترك. فالمادة إذا أخذت لا بشرط يعني إذا أخذت بما هي جنس لما تحتها فهي ناقصة، وإن أخذت بما هي نوع لما فوقها فهي ماذا؟ فهي تامة. فالمادة إذا أخذت لا بشرط كانت جنسا، والجنس إذا أخذ بشرط لا كان مادة، وكذلك الفاصل والصورة متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا. فإن الفصل هو الصورة ولكن لا بشرط، والصورة هو الفصل ولكن بشرط لا. فالفصل بشرط لا صورة، كما أن الصورة لا بشرط فصل. فصل إن شاء الله أقول تفصيله أكثر تأتي في الفصل الثالث، عندما نرى أن هناك في الإنسان توجد فعليات متعددة حتى تكون وجودات متعددة، أو توجد عندنا فعلية واحدة فيكون عندنا وجود واحد. تفصيله سيأتي في الفصل الثالث. إلى هنا اتضح لنا هذا في الجواهر المادية المركبة ظاهرا. لماذا؟ لأن الأمور المادية الأجسام في الخارج مركبة من مادة وصورة خارجية، ومركبة مركبة، ولكن التركيب بينهما انضماميا أو اتحادي، اتحادي كما قلنا في بداية الحكمة. نحن عندما نأتي إلى المركبات المادية في الخارج يعني التي لها جسم، يعني التي لها أبعاد ثلاثة، هذا الأمر واضح جدا. توجد عندنا مادة وصورة خارجية، وتوجد عندنا مادة وصورة ذهنية معقولة منهما، ويوجد عندنا جنس وفصل مأخوذ من المادة والصورة الذهنية ولكن مع اختلاف الاعتبار، يعني مأخوذة الله بشار. إذن هنا الجنس والفصل الحقيقيان متأخران رتبة عن المادة والصورة، أو متقدمان رتبة؟ متأخران، لأنه المادة والصورة الخارجية أخذت منهما مادة وصورة عقلية، ثم مع اختلاف الاعتبار صار جنسا وفاصل عقليين حقيقيين. ولكن توجد عندنا بعض الموجودات المادية الأخرى غير مركبة في الخارج، مثل الأعراض. نحن قلنا أن الوجود الماهية إما جوهر وإما ماذا؟ وإما عرض. فالجواهر المادية الأمر فيها واضح، أما في في الماهيات العرضية ماذا؟ هل يوجد عندنا تركيب في الخارج؟ يعني أن العرض في الخارج أيضا مركب من مادة وصورة، أو أن العرض بسيط في الخارج؟ فقرأت في بداية الحكمة أن الأعراض ماذا؟ بسائط خارجية. طب إذا كانت بسائط خارجية، بعد نحن من أين نأخذ جنسا وفصلا مادة وصورة؟ يعني العقل لابد أن يحلل شيئا فيه قدرة التحليل، البسيط لا يوجد فيه قابلية على التحليل حتى نحلله إلى جنس وفصل ثم نجعله مادة وصورة. نعم في بداية الحكمة قلنا هكذا، قلنا بأن العقل يأتي إلى هذه البسائط الخارجية ويحللها إلى جنس وفصل، ثم مع اختلاف الاعتبار ينتزع منها ماذا؟ مادة وصورة. ولكن هنا يوجد إشكال، وهو أنه إذا كان الشيء بسيطا في الواقع الخارجي أساسا لا توجد فيه قابلية على التحليل حتى يحلل إلى مادة إلى جنس وفصل ثم يؤخذ منهما مادة وصورة. بليز يعني شنو؟ نعم هذه الامتياز وهذه الشراكة بسائط متباينة بتمام الذات، أعراض غير العربي، العربي بتشكيل. احنا ما دام نتكلم في العربي انا نتكلم في العرب، العرب غير العربي، العربي بتشكيل. نعم ان هنا يكون اشد هنا يكون اضعف، وهذا تابع لشدة ماذا؟ لشدة محله، لشدة وجود الموضوع. ولكنه الكلام في العرب، العرب بناء على مبنى المشاء له وجود في الخارج او ليس له وجود في الخارج، قلنا وجوده كما أن له ماهية غير ماهية الجوهر، له وجود غير وجود الجوهر. الآن نريد أن نرى بأن ماهية العرض في الخارج هل هي مركبة من مادة وصورة أو غير مركبة من مادة وصورة؟ نقول أن ماهية العرض لأنه وجوده لغيره غير مركب في الخارج من مادة وصورة، فإذا لم يكن مركبا من مادة وصورة فيكون بسيطا في الخارج، فإذا كان بسيطا في الخارج فقد لا يمكن انتزاع مادة وصورة عقلية، فإذا لم يكن له مادة وصورة عقلية لا يعقل أن يكون له جنس وفصل عقلي، لأن الجنس والفصل العقلي هو المنتزع من المادة والصورة العقلية، والمادة والصورة العقلية منتزع ماذا؟ من المادة والصورة الخارجية. والمفروض أن الأعراض متباينات بتمام الذات، فهي بسائط خارجية لا توجد فيها جهة اشتراك وجهة امتياز. بعد نحن من اين ننتزع الجنس والفاصل والمادة والصورة؟ هنا العقل يأتي الى هذه الوجودات البسيطة في الواقع الخارج، هذه الوجودات يجد انها تحمل عليها امور، ولكن لا حملا ذاتيا بل حملا ماذا؟ عرضيا. انت عندما تقول الكم عرض، الكم ما هي عرضية أم لا؟ تحمل عليها العرض، هذا العرض جزء ذاتي في الكم أو محمول عرضي على الكم؟ عرضي، لأننا قلنا فيما سبق أن مفهوم العرض عندما يحمل على العرض أعراض التسع يحمل ماذا؟ يحمل بالعرض، يعني هو محمول عرضي لا أنه محمول ذاتي، وإلا لو كان محمولا ذاتي ماذا؟ كان يحتاج إلى جزء مختص، والمفروض أن الكم جنس عال لا يوجد فيه جنس وفاصل. إذن عندما تقول هو عرض، هذا مفهوم العرض ذاتي للكم أم عرضي للكم؟ عرضي للكم، جيد جدا. ولكن سؤال، هذا المفهوم العرضي عرضي أعم لعرضي أخر؟ أعم لماذا؟ لأنه يحمل على الكيف أيضا ويحمل على باقي الأعراض. وكذلك يوجد عندك محمول آخر على هذه الماهية العرضية، وهو أنه يقبل القسمة الوهمية، هذا عرضي آخر يحمل عليه، ولكن عرضي يحمل عليه مساو وأعم، مساوي. فإذا كان مساوٍ إذن يشمل كل أفراد الكم، إذن صار عندنا بالنسبة إلى وجودات الأعراض عرضيان، عرضي عام وعرضي ماذا؟ خاص، أي عرضي مساوٍ. ما شكل؟ العاقل يعتبر هذا العرضي العام بمنزلة الجنس، وذاك العرضي الخاص بمنزلة ماذا؟ الفاصل، فيقول أن له جنسا وفصلا، جنسه ماذا؟ أنه عرض، فصله ماذا؟ أنه يقبل القسمة. فلهذا إذا تتذكرون نحن في بداية الحكمة قلنا أن الماهي أن الأجناس العالية لا يوجد فيها حد تام. لماذا لا يوجد فيها حد تام؟ لأنها ليست مركبة من جنس وفصل حتى يمكن أن نعرفها بالحدود التامة، وإنما نعرفها ماذا؟ بالرسم. والرسم ماذا؟ يعني تعريفها بما هو خارج عن ذاتها. وهنا العرضية والقسمة الوهمية بالذات كلاهما أمران خارجان عن ماهية كان. فلهذا الأعراض توجد فيها أجناس وفصول حقيقية أم هي أجناس وفصول اعتبارية؟ بعد لا تكون حقيقية. فلهذا أنتم تجدون في كلمات الأعلام عندما يأتي مثلا الشهيد الثاني في اللمعة يقول الطهور استعمال، يقول استعمال بمنزلة الجنس، هذه بمنزلة الجنس يعني يعني انه اعتبرت هذا العرض العام الذي هو ليس بجنس في الواقع ولكن انا اعتبره جنسا، وذاك العربي الخاص الذي ليس هو بفاصل ولكن اعتبره فصلا. في هذا تأتون الى علم الاصول، يكون الموضوع هو بمثابة العلة لتحقق الحكم الذي هو بمثابة المعلول. هذه بمثابة يعني شنو؟ يعني انت تعتبره علة، انت تعتبره معلول. اذا عندنا مادة جنس وفصل حقيقي كما في المركبة، وعندنا جنس وفصل اعتباري كما ماذا؟ في البسائط. فإذا أنت استطعت أن تفصل على الجنس والفصل الاعتباري تستطيع أن تعتبرهما بشرطنا، فتكون ماذا؟ فتكون مادة وصورة اعتبارية. هنا المادة والصورة متأخرة رتبة عن الجنس والفصل، متقدمة متأخرة رتبة. هناك كانت ماذا؟ متقدمة رتبة. وهذا في الجواهر المادية المركبة في الخارج ظاهر واضح، فإن المادة والصورة موجودتان فيها خارجا، يعني في هذه الجواهر المادية خارجا، فيؤخذ لك الموجودتان بوجود واحد بوجودين. المادة والصورة موجودتان في الخارج بوجودين وبوجود واحد، بوجود واحد، هذا احفظوه جيدا، بوجود واحد مو بوجودات او بوجودين متعددين، والا لم يكن الاتحاد بينهما التركيب بينهما تركيب اتحادي، بل كان التركيب بينهما تركيب انضمامي، شيء منضم الى شيء اخر. ونتيجة المقام انما بازاء المادة شيء، وانما بازاء النفس والصورة ماذا؟ شيء اخر. يعني انت عندك جزءان في الخارج ولكن احدهما منضم الى الاخر. وهذه هي النظرية في فهم الانسان، النظرية البدوية، ان الانسان في الخارج مركب من جزئين، جزء مادي نسميه البدن وجزء صوري نسميه. وهذا مبني على النظرية النشائية التي ترى ان الذاتيات اجزاء في الذات. أما سيد العلامة ماذا قال؟ أن الذاتيات أجزاء أم عين الذات؟ فتشوفوا هذه النظرية آثارها وين ستظهر لنا. إلى الآن إحنا عندنا مشكلة قائمة حتى خصوصا في الفكر الغربي، أنه أنتم إذا تقولون واحدة منهما مجرد واحد منهم مادي، أساسا كيف يمكن إقامة علاقة بين مجرد ومادي؟ ما ممكن. ومن هنا إما أنكروا المادة وإما أنكروا ماذا؟ النفس، لأنه لم يستطيع أن يوجد العلاقة ماذا؟ بين النفس والمادة. هذا كله مبني على أنه يوجد عندنا شيئان في الخارج، أحدهما النفس والآخر المادة، ولكنه إن شاء الله سيأتي بنحو الإجمال في الفصل الثالث ليس الأمر كذلك، بل يوجد عندنا موجود واحد، هذا في مرتبة منه مادة، في مرتبة منه مجرد، لا أنه وجودان في الخارج. عند ذلك تنحل المشكلة بيانه فيها. قال فيؤخذ منهما معنى المادة والصورة. هذا خير تصريح من السيد العلامة، أننا عندما قلنا هناك اتحاد بين الجنس والمادة مراد يا مادة المادة الذهنية مو المادة الخارجية. قال فيؤخذ منهما يعني من المادة والصورة الخارجية يعني من البدن والنفس، فيؤخذ منهما معنى المادة والصورة الذهنية، ثم يؤخذان لا بشرط فيكونان جنسا وفصلا. إذا المأخوذان لا بشرط هما المادة والصورة الخارجية والمادة والصورة العقلية، المادة والصورة العقلية. وأما الأعراض فهي بسائط خارجية غير مركبة من مادة وصورة، فما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. هذه العبارة لعله تكون منشأ للتوهم. مو مرادنا ان الاعراض الخارجية هي لها ما به الامتياز ولها ما به الاشتراك، وما به امتيازها عين ما به اشتراكها. انه هذا احكام، هذا حكم الوجود وحكم الماهية، هذا حكم الوجود ان ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز، والا ما به والا الماهية اذا صار ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك، اذا لا يقع التميز. يعني نحن نريد الماهيات لأي غرض؟ ها؟ للتمييز. فإذا رجع ما به الاشتراك إلى عين ما به الامتياز، نعم كيف يقع التمييز بين الأشياء؟ والتمييز بين الأشياء يقع على أساس ماهيات. فإذا كانت الماهيات أيضا ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الامتياز، يعني ماذا؟ يعني ما فرض أنه مميز ليس بمميز. أساسا الماهية هي التي يقع به ما به الامتياز. الإنسان بما يتميز عن غيره؟ بماهيته لا بشيء آخر. وإن الوجود وما به الاشتراك عين ما به الامتياز، تميزه بأي شيء بماهيته. فلا يعقل أن تكون الماهيات أيضا ما به الامتياز فيها يرجع إلى ما به الاشتراك، لأن هذا حكم الوجود وبحثنا نحن أين في الماهيات. بعد ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة يعني ليس لها ما به الاشتراك، كل ما بينها هو ماذا؟ ما به الامتياز. هذا قوله ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، يعني كله ما به الامتياز، لا يوجد فيه ما به الاشتراك. ومن هنا صارت الماهيات او الاجناس العالية ماذا؟ متباينات بتمام الذات. والا لو كان فيها ما به الاشتراك وما به الامتياز ورجع ما به الامتياز الى ما به الاشتراك، وبعد ما عدنا تعدد الماهيات، تعدد الماهيات من اين نأخذ احنا؟ تعدد الماهيات نأخذها من تعددها ذاتا لتتباينها ذاتا. وإلا إذا كانت ما به الاشتراك فيها يرجع إلى ما به الامتياز، فإذا فرض معناه أنه ما به الامتياز يعني لا يوجد ما به الامتياز. إذا قوله ما به عين ما به الاشتراك، ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز، يعني ليس فيها ما به اشتراك، وإنما كل ما فيها هو ما به الامتياز. ومن هنا صارت بسائط خارجية ومتباينات بتمام الذات. فلهذا يقول الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه إنها مسار كثرة أثر. يعني الماهيات حكمها ماذا؟ حكمها حكم الكثرة، ولا توجد فيها وحدة. فلهذا قال لو لم يؤصن وحدة ما حصلت، لأن غيرها مسار كثرة أتت. لأنه إذا لم يكن الوجود أصلا أساسا وحدة ما عدنا. لماذا؟ لأنه كلها ماهيات، والماهيات مسار الكثرة والاختلاف والتباين. طب بعد من أين نحن نستطيع أن نحصل على جنس وفصل ومادة وصورة؟ قال ولكن العاقل يجد فيها، التفتوا جيدا، هذه فيها مو يجد في ماهياتها، يجد في وجودات هذه الماهيات. ولكن العقل يجد فيها أي في هذه الوجودات الكم الخارجي يحمل عليه ماذا؟ يحمل عليه كم عرض، وأنه يقبل القسمة لذاته. يجد فيها مشتركات ومختصات، يعني عرضيات عامة وعرضيات خاصة، فيعتبرها أي المشتركات أجناسا، ويعتبر المختصات فصولا لها أي الماهيات. ثم يعتبرها بعد هذا الاعتبار الثاني، ثم يعتبرها بشرط لا فتعود مواد وصورا عقلية لها. والأمر في الجواهر المجردة أيضا على هذه الوتيرة. إذن إلى هنا تبين لنا أن المادة والصورة الحقيقية، الجنس والفصل الحقيقي، أين يتحقق؟ فقط في المركبات المادية. أما في البسائط أعم من أن تكون مادية كالأعراض، أو أن تكون جواهر مجردة كالعقول، فإنه لا توجد فيها مادة وصورة خارجية، وإنما هي بسائط خارجية. ولكن العاقل عندما يحمل عليها مشتركات ومختصات، يأخذ من يعتبرها أجناسا وفصولا، ثم يعتبرها مواد وصور بشرط لا. إذا ينحصر تنحصر المادة لأن هناك بحث بين الأعلام في أنه أساسا نحن كيف نستطيع أن نميز الفصل عن غير الفصل. نحن فقط إلى هنا قلنا أنه توجد عندنا مفاهيم ذاتية في الفصل وعندنا مفاهيم عرضية، أما لم نسأل هذا السؤال ولم نجب على هذا السؤال، كيف نميز المفهوم الذاتي عن مفهوم العرض؟ يعني نحن نجد أن الحيوان إذا أضيف إليه ناطق يعطينا ماهية النوعية، طب الحيوان إذا أضفنا إليه ضاحك يعطينا أو لا يعطينا، إذا أضفنا إليه ماشي، إذا أضفنا إليه أبيض لماذا لا يعطي؟ شنو الميزان؟ أقول ميزان أو شيء جزافا، إحنا نقول إذا أضفنا هذا يصير إنسان، أما إذا أضفنا هذا لا يصير إنسان. ما ندري آخر الحمد الأولي فرض أنه ذاتي، نحن الآن بعد ما ندري بأن الناطق ذاتي ولا مو ذاتي. إذا كان ذاتي فالحمد أولي، إذا كان عرضي فالحمد شائع. نحن بحثنا في أنه الآن ذاك البحث كان بحث كبروي، أما تعيين المطلق ما كان فيه. يعني متى نستطيع، من أين شخص، من قال لكم أن الناطق ذاتي؟ من أين تقولون أن الناطق ذاتي؟ يعني شو المميزات التي جعلتكم تقولون أن الناطق ذاتي وأن الأبيض ماذا؟ عرضي. هذا ما هو المميز، ما هو الضابط؟ من هنا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتاب الشفاء في إلهيات الشفاء، ومن هنا إلهيات الشفاء من الكتب العلمية المهمة، يعني الإنسان إذا يريد أن يقرأ فلسفة حقيقة لابد الدورة إلهيات الشفاء أن يقرأ. هنا نجد أن الشيخ الرئيس هناك ذكر حدودا 7 أو 10 من المميزات لتمييز الذاتي عن العربي. يعني نحن لماذا نقول أن الناطق ذاتي وأن الأبيض ماذا؟ عربي. بعد الدخول في هذاك المبحث لعله يخرجنا عن مستوى الكتاب، هذا أولا. مبحث آخر أيضا مهم، وهو أنه الإنسان أساسا عنده قدرة على معرفة الفاصل أو ما عنده قدرة على معرفة الفاصل، وبعبارة أصح هل يمكن أن يتعرف الإنسان على الحدود التامة للأشياء أو إنما يتعرف على رسوم الأشياء؟ طب أنتم تعلمون بأنه نحن إنما دخلنا الفلسفة لأي غرض؟ لأننا نريد أن نتعرف على الأشياء كما هي، يعني أن نتعرف على حقائق الأشياء. فلهذا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أرني الأشياء كما هي. هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ التفت للمطلب. جملة من محققي الحكماء أمثال الفارابي شيخ الرئيس صدر المتألهين يقولون معرفة الحدود التامة غير ممكن، ونحن نعرف الأشياء ماذا؟ بلوازمها بآثارها. عند ذلك إذا تمت هذه الدعوة التفتوا جيدا، واحدا من أعمدة الاحتياج إلى الفلسفة ماذا تكون؟ تحتاج. لماذا؟ لأن الفلسفة إنما نحن ادعينا احتياجنا إليها لأي غرض؟ حتى نتعرف على الأشياء كما هي. طب إذا قلنا أن معرفة الأشياء كما هي بالعلم الحصولي محالة، لماذا ما بحثت في الفلسفة؟ فلهذا تجدون أن المنطق الأرسطي يبتني على بابين أساسيين، على قانونين أساسيين. القانون الأول لأنه أساسا نحن نريد من المنطق ماذا؟ الوصول من معلوم إلى مجهول، والوصول من المعلوم إلى المجهول يكون بأحد طريقين: إما من معلوم تصوري إلى مجهول تصوري، وإما من معلوم تصديقي إلى مجهول تصديقي. والذي يؤمن الأول باب الحدود والتعريفات، والذي يؤمن الثاني باب البرهان، فإنه يمكن الانتقال من معلوم تصوري إلى مجهول تصوري، هذا في باب الحدود، فإننا ننتقل من المعلومات التصورية إلى المجهولات التصورية. وفي باب البرهان ننتقل من المعلوم التصديقي الى المقدمات التصديقية الى ماذا؟ الى معلوم التصديقي. سؤال التفتوا جيدا، انا اضعه ان شاء الله لبحث المنطق اذا وفقنا، وهو انه هل يمكن ان تكون المقدمات تصورية ولكن الذي نكتشفه تصديقي، او بالعكس؟ يعني المقدمات التي هردتها 1-2 كانت ماذا؟ تصوريات، ولكن تعطيك نتيجة ماذا؟ تصديقية. هذا ممكن أو غير ممكن؟ واحدة من أهم قوانين المنطق الأوروبي أن النتيجة لا يمكن أن تكون أكبر من المقدمات. إذا كانت المقدمات تصورية فالنتيجة ماذا؟ تصورية. إذا كانت المقدمات جزئية فالنتيجة يمكن أن تكون كلية. ومن هنا قال المنطق الأرسطي أن الاستقراء ليس منطقي، وهذا الذي حاول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن يسقط هذا القانون الأرسطي، يريد أن يقول أنه يمكن أن تكون المقدمات جزئية ولكن النتيجة ماذا؟ كلية. المنطق الأرسطي يقول هذا مخالف. هل يمكن أن تكون المقدمات مقدمات فلسفية يعطينا نتيجة علمية؟ يعني أنت المقدمات التي بيدك ماذا؟ مرتبطة بالعقل بالفلسفة بما وراء المادة، ولكن النتيجة التي تأخذها ماذا؟ علمية مرتبطة بالمادة. ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. مقدمات علمية تعطي نتيجة ماذا؟ فلسفية. غير معقول. مقدمات نظرية تعطي نتيجة عملية ممكن أو غير ممكن؟ هذا المنطق الأرسطي يقول هنا أيضا غير ممكن. يعني أن المقدمات تكون مرتبطة بالعقل النظري ولكن النتيجة التي تأخذها ماذا؟ مرتبطة بالعقل العملي. إذا تمت هذه الدعوة وهو أن المقدمة النظرية لا تعطي نتيجة عملية، إذا أنتم ما تستطيعون أن تصلوا من أن الفعل إذا كان فيه مصلحة فماذا لابد أن يكون؟ لابد أن يكون حسنا، لأن المصلحة من الأمور النظرية، الحسن من الأمور ماذا؟ العملية، ولا ارتباط منطقي بين العقل النظري والعقل العملي. الكثير من الاستدلالات الأصولية تسقط عن الاعتبار، لماذا؟ لأن المقدمات نظرية والنتيجة ماذا؟ عملية، يعني أن تقول ينبغي ولا ينبغي. هذا كان ينبغي أن يدخل يعني في محل هنا لابد أن يشار إليه، ولكنه إحنا ما ندخله. يبقى أن نشير إلى ما هو المراد من الفصح. الفصح يطلق في كلماتهم على أحد معنيين. المعنى الأول طبعا ظاهر العبارة يوهم أن كلا المعنيين حقيقي للفصح، ولكن سيتضح إن شاء الله تعالى أن المعنى الأول معنى مجازي للفصل والمعنى الثاني معنى حقيقي للفصل. يعني لا يوجد عندنا للفصل إلا معنى حقيقي واحد، ولكنه يطلق في كلماتهم على الحقيقي مرة وعلى المجازي أخرى. أما المجازي كما يقدمه السيد العلامة، أما المجازي وهو أنك تضع بدل الفصل الحقيقي تضع بدله ماذا؟ لوازم الفصل الحقيقي. سؤال، اللازم ذاتي لو عربي؟ ها؟ اللازم ذاتي ام عربي؟ فمن الواضح انه عربي، فاذا صار عربي يمكن ان يكون فصل، يمكن ان يكون العربي فصلا، لان نحن قلنا ان الفصل ما هو؟ هو النوع، وبناء على نظرية المشاه هو ماذا؟ هو جزء الذات، فلا يعقل أن يكون لازم. ولكن يقولون حيث أنه لا يمكننا في كثير من الأحيان التعرف على الفصل الحقيقي فنضع لوازم الفاصل منزلة ماذا؟ منزلة الفاصل. ولكن هذه اللوازم لا بد أن تكون مساوية أو يمكن أن تكون أعم؟ لابد أن تكون مساوية حتى يمكن أن نضعها ماذا؟ مكان الفاصل. يعني لابد أن تكون من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، وإلا لو كانت من قبيل الماشي بالنسبة إلى الإنسان فلا يمكن أن تضعها موضع ماذا؟ الناطق، لأن الماشي يمكن أن يوجد في هذا النوع ويمكن أن يوجد في نوع آخر. ومن هنا قال السيد العلامة هي التي تعتبر أخص اللوازم. هذه لماذا صار أخص اللوازم؟ مراد من الأخص هنا يعني المساوي لتمام الأفراد، يعني خاصة شاملة، خاصة مساوية. لماذا خاصة مساوية؟ باعتبار أنه نريد أن نضعها موضع الفصل، يعني نريد نقول كلما وجد هذا اللازم فالملزوم أيضا ماذا؟ موجود معه. أما الأعم منه فلا يمكن وقف، الأعم الأعم فلا يمكن وقف، الأعم الأعم الأعم، لأن اللوازم ماذا؟ فيها تشكيك، لأنه تارة يكون أعم ودائرته هكذا، وأخرى يكون أعم ودائرته أوسع، وثالثا يكون أعم ودائرته أوسع. فعندما نقول أخص اللوازم مرادنا ماذا؟ مرادنا اللازم المساوي للفاصل. ومن هنا تجدون في بعض الأحيان أن الفصول تتعدد، لأننا قلنا فيما سبق أن الفصل واحد منه متعدد. ها؟ يعقل أن يكون متعدد؟ يعقل؟ لا يعقل. نعم، لماذا تقولون الحيوان هو الجسم النامل حساس متحرك بالإرادة؟ هذا الحساس المتحرك بالإرادة مفاصل، هذا اثنان لواحد، اثنان. كيف كان صار معقولا أن يكون فصلا لنوعين ويكون ماذا؟ متعددا. أجابوا على ذلك أن هذا ليس هو الفصل الحقيقي، وإنما هذا هو الفصل المنطقي، يعني هذه لوازم الفاصل، ولوازم الفصل يمكن أن تكون متعددا. نعم، الذي لا يعقل أن يكون متعددا هو ماذا؟ هو النفس الفصل الحقيقي، لا يعقل أن يكون متعددا. أما الفصل بمعنى اللوازم فهو ماذا؟ يمكن أن يكون متعددا. هنا التعبير عن اللازم بأنه فصل تعبير حقيقي وتعبير مجازي، تعبير مجازي لأنه نسبة الشيء إلى غيره ما هو له، لأن الفصل الحقيقي هو الملزوم. ولكن حيث أننا لم نستطع أن نتعرف على الملزوم فإننا لجأنا ماذا؟ إلى لوازمه وآثاره. وهذا هو المسمى في كلماتهم بالفصل المنطقي. لماذا نسميه فصل منطقي؟ باعتبار أن المنطقي كثيرا ما يستعمل ماذا؟ مثل هذه الأمور كفصول، وهي في الواقع بالنظرة الفلسفية هي ليست فصول وإنما هي لوازم فصول. قال يستعمل لفظ الفاصل في كلماتهم في معنيين. المعنى الأول طبعا يظهر من قوله في معنيين يعني على نحو الاشتراك اللفظي، يعني كلاهما معنى حقيقي، ولكن ليس الأمر كذلك. بني في معنيين، مو معنيين، أنا أقول مو معنيين، هذا اللي يصير، هذا مو معنيين، هذا معنى واحد ولكنه الآخر يكون استعمال مجازي. إحنا عندنا معنيين ومعنى واحد، إلى هالشكل. يعني أنا في نظري كان أنه يقول هكذا بأنه يطلق لفظ الفصل في كلماتهم على أمرين. عند ذلك بعد العبارة تكون واضحة. بس هذا التوجيه يمكن أن نوجه كلام السيد العلامة، وهو أنه يراد من الاستعمال يعني الاستعمال عم من الحقيقة والمجال، ولكنه ظاهر العبارة، واحد من يتأمل في العبارة يجد أنه في معنيين، يعني أنه بنحو الاشتراك اللفظي، هذا معنى وذاك معنى آخر، ولكن هو مو مراد هذا، مراد أحدهما مجازي والآخر حقيقي. أحدهما أخص اللوازم، هذه في قبال عامي والأعم والأعم الأعم، هذا الخاص ماذا أو أخص؟ يكون مساويا. أحدهما أخص اللوازم التي يعرض النوع وأعرفها، وهو إنما يعد فصلا ويوضع في الحدود موضع الفصول. هذا جواب عن سؤال المقدر، قل لماذا أنتم تجعلون اللوازم بدل الفصول؟ يقول باعتبار عدم القدرة على معرفة الفصول الحقيقية أو صعوبة المعرفة الحقيقية لها، وهو إنما يعد فصلا ويوضع في الحدود موضع الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول على الفصول الحقيقية التي تقوم الأنواع. طبعا هذا المطلب بناء على مباني صدر المتألهين يتضح انه مو فقط صعب بل غير ممكن. لماذا؟ لان صدر المتألهين يرى بان الفصل ليس ماهية وانما هو وجود، والوجود لا يمكن معرفته بالعلم الفصولي وانما يتعرف عليه بالعلم الفصولي التي تقوم الانواع، او لعدم اما لهذا السبب او لعدم وجود اسم دال عليها بالمطابقة في اللغة. ستوضع لها ماذا؟ ستوضع تلك الاسماء التي هي لوازمها. فالناطق المأخوذ فصلا للانسان. فما هو المراد من النطق؟ تقول النطق انت باي معنى اخذته فهو معنى عربي. لماذا؟ لان النطق اما المراد منه التكلم والكلام، واما المراد منه ادراك الكليات، وإدراك الكليات علم فهو من الكيفيات المكانية، هو الكلام صوت وهو من الكيفيات المسموعة. وهل يعقل أن يوجد عندنا نوع جوهري ومقومه عرب؟ لأن الفصل مقوم النوع، والنوع هنا في المقام جوهري أو عربي. النوع جوهري، فهل يعقل أن يكون مقوم النوع الجوهري عربا؟ يستحيل ذلك. لماذا؟ لأن الجوهر ماهية إذا وجدت في موضوع، إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، والعرب ماذا؟ إذا وجدت في الخارج وجد في موضوع. فلا يعقل أن تكون ماهية مقومة لماهية أخرى. فكلمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.